إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل جعل الوفاء بالعهد من صفات الأنبياء والمرسلين ومن علامات المتقين الصادقين. قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم الذي وفى. وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى ذاكرا بعض صفات أهل الجنة المكرمين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال جل وعلا في علامات المتقين الصادقين: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال ابن كثير رحمه الله: أي والذين لا ينقضون عهد الله بعد المعاهدة، ولكن يوفون به ويتمونه على ما عاهدوا عليه من عاهدوه عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله تعالى آمرا به عباده المؤمنين: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل وعلا: كذلك الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن. وعند الطبراني أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن العهد من الإيمان. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. عباد الله، إن الوفاء بالوعد أو العهد أدب رباني وخلق كريم وسلوك إسلامي نبيل. والوفاء بالعهد هو قيام المسلم بما التزم به، سواء كان قولا أو كتابة. فإذا أبرم المسلم عقدا فيجب أن يحترمه، وإذا أعطى عهدا فيجب أن يلتزم به. فالعهد لا بد من الوفاء به، ومناط الوفاء أن يتعلق الأمر بخير أو معروف، وإلا فلا وفاء بعهد في عصيان الله تعالى. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في سائر مكارم الأخلاق، ومن ذلك الوفاء بالعهد. فكان عليه الصلاة والسلام يفي بعهده، ولم يعرف عنه في حياته أنه نقض عهدا قطعه على نفسه. ودلائل وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد له به أعداؤه حينئذ، بأنه يفي بالعهود ولا يغدر، والحق ما شهدت به الأعداء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل قال له، يعني لما كان مشركا، سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل: وهذه صفة نبي. أخرجه البخاري. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الوفاء بقوله: المسلمون عند شروطهم. وضرب لنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوفاء بالعهد ليحتذى به من بعده. ومن ذلك ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة وألا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرفا: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أخرجه مسلم. فترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك شهود وقعة بدر وفاء بالعهد الذي أخذاه مع الكفار. وقد يعد سفهاء اليوم هذا الأمر من الخيانة للمسلمين، لكنه عباد الله، لكنه الالتزام بالعهد الذي لم يفقهه كثير منا اليوم. وبوب الإمام البخاري في صحيحه بابا قال: إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وساق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وعند أبي داود والنسائي من حديث أبي بكر بلفظ: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة، لأنه عاهده بذمة الله، فيحرم عليه أن يخفر ذمة الله. عباد الله، إن الوفاء ليس شعارا يرفع ولا كلمة تقال، ولكنه خلق لا يتحقق إلا إذا أتى به المسلم في حياته وواقعه، وتحمل في سبيله كل شيء. ومن أنواع العهود التي أمر الله جل وعلا عباده الوفاء بها عبادته وتوحيده وتعظيمه والإخلاص له والاستجابة لأمره ونهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بدينه، فهذا هو أغلى وأعلى أنواع العهود. فإن فعل العبد ذلك كان وفيا بالعهد مع ربه. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن ذلك ما يكون بين المسلم ووالديه من الوفاء ببرهما والإحسان إليهما وأداء حقهما وتقديمهما على كل ذي حق إلا حق الله جل وعلا. ومن العهود التي يجب الوفاء بها أيضا ما يكون بين الناس من عهود الزواج وحقوق الجوار وحقوق الأخوة وغير ذلك. ومن العهود أيضا ما يكون بين الناس من الحقوق المالية في المعاملات والديون، فإن أداءها وسدادها من آكد الحقوق. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن العهود التي يجب الوفاء بها حقوق العمال والمستأجرين، فيجب على صاحب العمل أن يعطي العامل حقه كاملا في وقته وبقدره، وأن لا يضايقه وأن لا يحمله على التنازل عن شيء من حقه، بل يوفيه إياه استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أخرجه مسلم. عباد الله، إن الوفاء بالعهد والميثاق دليل عظيم على سماحة الإسلام وما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عقد معاهدة صلح الحديبية بينه وبين مشركي قريش، والتزم فيها صلى الله عليه وسلم بالشروط التي كتبت فيها ووفى بها، فلم يدخل مكة ورجع إلى المدينة حتى خالف هؤلاء المشركون تلك المعاهدة فنقضت. وهذا أكبر دليل على وجوب الوفاء بالعهود حتى ولو كانت مع الكفار. وكذا حينما عهد صلى الله عليه وسلم اليهود وأمنهم على أنفسهم وأهليهم وأموالهم مقابل جزية يدفعونها للمسلمين، ولم ينقض تلك المعاهدة حتى جاء الغدر منهم والخيانة ونقض الميثاق. عباد الله، إن تاريخ اليهود مليء بصفحاته السوداء التي تبين حالهم تجاه العهود والمواثيق. فكم مرة نقض اليهود عقودا عقدوها ومواثيق أبرموها، فلا يحفظون لأحد عهدا ولا يرعون له وعدا. والقرآن الكريم سطر لنا الكثير من المواقف التي نقض فيها اليهود العهود والمواثيق مع الأنبياء والمرسلين، بل ولم يحترموا عهودهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نقضوها وحاولوا قتله أكثر من مرة، كما حاولوا إشعال نار الفتنة بين صفوف المسلمين. كفى الله المسلمين شرهم وكيدهم ومكرهم ونصرنا عليهم بإذنه تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الوفاء بالعهد عباد الله سبب من أسباب دخول الجنة، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وغضوا أبصاركم، وحصنوا فروجكم، وكفوا أيديكم، وأدوا إذا أتمنتم. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. لذا يجب على كل واحد منا التحلي بهذه الصفة الكريمة، لأنها دليل ظاهر على صدق الإيمان، وخصلة من خصال المؤمنين الصالحين، وهي أدب رباني جليل، وخلق نبوي كريم، وسلوك إسلامي حميد، وقيمة أخلاقية وإنسانية عظيمة. وبها تدعم الثقة بين أفراد الأسرة والمجتمع، وتطمئن بها القلوب، وتزكى بها النفوس، وتنمو أواصر التعاون بين أفراد المجتمع. فمن أعطى عهدا لله أو لعباده فقد أصبح مسؤولا عن الوفاء به. فاحرصوا بارك الله فيكم على الوفاء بالعهد، ففيه سلامة القلب والنماء، وهو عنوان الظفر والفلاح في الدنيا والآخرة. وإياكم ونقض العهود، وإياكم ونقض العهود وعدم الوفاء بها، فهي علامة من علامات النفاق التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير بقوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وعنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن نقض العهد من صفات الفاسقين، بل إنه عباد الله، أي نقض العهد، يستوجب اللعنة، لقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يوفون بالعهد وأن يحفظ علينا وعليكم ديننا، وأن يجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم واغفر لأموات المسلمين، اللهم ارحم واغفر لأموات المسلمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل أرواحهم تأكل من شجر الجنة. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.